ومن التبرك في القرآن استشفاء، وهو غلط ما يفعله بعض الناس من جعل المصحف موضوعا في بيوتهم لدفع الأوبئة أو في سياراتهم لدفع الحوادث، فإن التبرك بالقرآن هكذا لم يقع، فلا يستشفى بالقرآن في دفع هذه الأوبئة والحوادث بما يفعله هؤلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.